أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. الحمد لله. يخبر تعالى عباده المؤمنين بأنه سيبتليهم في أنفسهم وفي أموالهم، يعني يفسرها قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، في أموالكم بالمصائب بالآفات السماوية التي تتلف بها الأموال وبالحوادث من غرق وحرق، وفي الأنفس بالموت، موت الأحبة، موت الأولاد، وبما يصيب الإنسان في بدنه. لتبلون في أموالكم وأنفسكم. وكذلك من الابتلاء تسلط الكفار على المسلمين بالأذى بالأقوال والأفعال. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا، من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركين على اختلاف لحالهم، ومن الذين أشركوا. والواجب على العباد في هذه الأحوال الواجب مع جريان الابتلاء الصبر والتقوى، الصبر على الأقدار ومصائب المؤمن، والتقوى بفعل المأمورات وترك المنهيات. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالصبر والتقوى هما سبب سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، كما قال يوسف عليه السلام: قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله عليه، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لا بد من الصبر والتقوى، صبر بعدم ترك الجزع والتسخط على دار الله التقوى بلزوم الطاعة. الله لا لا. ومن يجمع بين هذين الأمرين الصبر والتقوى فقد صار من أهل العزم، كذلك من عزم الأمور. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، يقول واذكر أيها النبي وأيها المؤمنون أن الله أخذ الميثاق على الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بل أخذ الله الميثاق على أهل الكتاب فيما بلغته رسله وفيما أنزله في كتبه، كلفهم أخذ عليهم الميثاق وكلفهم أن يبينوه ولا يكتبوه، لتبيننه للناس ولا تكتبوه. ولكن أكثرهم عصوا كتموا. وهذا يذكره الله تعالى في القرآن في مواضع، ينكر على اليهود والنصارى كتمانهم للحق الذي عرفوه. كأنه أخبر بأنهم يعرفون الرسول كما يعرفون أبناءه، ومع ذلك جحدوا نبوته وكفروا بما جاء به، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا فعثروا الدنيا على الآخرة. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. في هذا ذم للذين يعجبون بأعمالهم، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا أكثر من ذلك، زيادة على الإعجاب بأعمالهم يريدون أن يمدحوا بما ليس من فعل، فيعجبون بما عملوا ويحمدون وأكثر من ذلك يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، بهذا وعيد الله، ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. هو خالق السماوات والأرض، وهو المتصرف في السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما، وهو على كل شيء قدير. نعم.